إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما هدانا صراطا مستقيما، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سنن متقابلين. أيها الإخوة، مجالس الذكر والجلوس فيها والحرص عليها والطمأنينة فيها والدعوة إليها علامة من علامات التوفيق. فإذا وجدت من نفسك حبا لمجالس الذكر وأنسا فيها وراحة بها، فاعلم أن هذه علامة توفيق، فاسأل الله الثبات عليها، لأن المؤمن لا يرتاح إلا إذا سمع ذكر الله. يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن أي ترتاح وتسعد. الاطمئنان هو أغلى وأحلى وأعلى درجات الراحة والسكون. فلا يمكن أن يكون الإنسان مطمئنا إلا إذا توفرت له كل أسباب الراحة. فالخائف لا يكون مطمئنا، والجائع لا يكون مطمئنا، والمريض لا يكون مطمئنا، والقلق لا يكون مطمئنا. إذا توفرت كل الأسباب قيل فلان مطمئن. متى تتوفر للمؤمن؟ تتوفر له إذا سمع ذكر الله، إذا سمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتاحت نفسه وسكنت وهدأت واطمأن قلبه، فنزلت السكينة وغشيت الرحمة. ولذلك فإن حب مجالس الذكر والحرص عليها والطمأنينة فيها مما ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك وأن ينتبه إليه. لأن الناس اليوم مع كثرة انشغالهم بالدنيا ومع توفر أسباب الاتصال ومع إمكانية سماع العلم أحيانا إما في الراديو أو في المسجل أو في القنوات أو في الإنترنت أو غيرها، قد يغفل بعض الناس عن حضور مجالس الذكر في بيوت الله تبارك وتعالى. وبركة مجالس الذكر في بيوت الله تبارك وتعالى بركة عظيمة. يكفي أن يقول الله في آخر المجلس لأهل المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا وجدت من نفسك أنسا في مجالس الذكر فاحمد الله واسأل الله الثبات على ذلك، لأنه ليس الناس كلهم على هذا الحال. هناك أناس إذا سمعوا ذكر الله ضاقت نفوسهم والعياذ بالله، إذا سمعوا ذكر الله تغيرت نفوسهم. اسمع إلى ربي وربك وهو يصف حالهم فيقول سبحانه: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين الفريقين. أهل الإيمان، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، اطمأنت قلوبهم، وهؤلاء اشمأزت قلوبهم. والاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج. يعني كان قبل ما يسمع الذكر كان مبسوط، كان يسولف، كان يسمر، كان يضحك، كان يسمر، لكن لما سمع ذكر الله تغيرت نفسه والعياذ بالله، تغيرت نفسه وانقلب خاطره. فالاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج. ليش تغير؟ لماذا تغيرت نفسيته؟ انطوائي؟ ما يحب الجلسات؟ لا. يقول الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن المشكلة عنده في الذكر. أما إذا كان الكلام في غير ذكر الله تمنى أن الساعات لا تنتهي وأن السمرات لا تنقضي وأن الجلسات لا تنتهي. لماذا؟ لأنها ليست في ذكر الله. ذاك حال من؟ حال الذين لا يؤمنون بالآخرة. أعيذك بالله من ذاك الحال. ولذلك أخي الكريم، حب مجالس الذكر والحرص عليها من علامات الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك. أحبتي الكرام، هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا بعنوان الإحسان بين الزوجين. وقبل أن نتكلم عن الإحسان بين الزوجين لا بد أن نعرج عن الإحسان، فإن الإحسان أعلى مراتب الدين، والإحسان هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل حينما سأله عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، ومعنى الإحسان الإتقان، أن تأتي بالشيء كما يريده الله كما يحبه الله. ولذلك يقول المدرس للطالب أحسنت، يعني أتقنت، قدمت الشيء المطلوب، يعني أن تعمل العمل مضبوط فتقوم بجميع شروطه وآدابه أحسن ما يمكن أن تقدمه، تبذل الجهد والطاقة في أن تقدم أحسن ما لديك. لمن؟ لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإحسان هو أعلى مراتب الدين. وأسباب الإحسان، لماذا نحسن في الأعمال؟ لماذا لا نقدم عمل هكذا؟ نحسن في الأعمال لأربعة أسباب. لا بد حينما نتعامل مع الله أن نقدم له سبحانه وتعالى أفضل ما عندنا حسب الطاقة، وإلا فإننا لن نؤدي حق الله ولا شكره. وإنما قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، أيبذل قدر طاقتك ووسعك في أن تقدم أحسن ما عندك، أن تأتي بالعمل على الشكل المضبوط الذي يرضي الله عز وجل. لماذا؟ لأربعة أسباب. السبب الأول، لأن الذي تقدم له العمل يراك ويعلم سرك ونجواك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. والناس تعودوا أن صاحب العمل إذا كان واقف على عمله فإن العامل إيش؟ يشتغل مضبوط ولا ما يشتغل مضبوط؟ يشتغل مضبوط دائما. إذا كان المراقب موجود، إذا كان عندك عمارة وانت تبنيها وجيت واقف على العمال، يشتغلون ولا ما يشتغلون؟ إذا عندك محل تجاري وقفت على رأس العمال، يعملون. إذا كنت في دائرة حكومية وجل مدير ولا المفتش، كيف يكون ذلك اليوم؟ المدرس، تعال المدرس في المدرسة، إذا كان المشرف موجود تتغير الحصة، ما هي الحصة اللي متعود عليها المدرس، يخرج الكرسي ويقوم يشرح ويجيب وسيلة تعليمية ويناقش ليش؟ المشرف موجود. تعود الناس على أن إذا كان صاحب العمل موجود ويرى العامل فإن العامل يقدم أحسن ما عنده. طيب وأنت تقدم العمل لله، الله يراك سبحانه وتعالى، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان ماذا قال؟ قال الإحسان إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعر العامل وهو يعمل، المؤمن إذا استشعر أن الله يراه ويعلم سره ونجواه مطلع عليه فإنه لا بد أن يحسن. إذا جاء المصلي إلى الصلاة وقال الله أكبر، تكبيرة الإحرام، إذا قال العبد الله أكبر رفعت الحجب والستر بينه وبين الله تبارك وتعالى، ثم تصبح هناك اتصال بينك وبين الله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله إيش؟ حمدني عبدي، لا إله إلا الله. لو أننا نستشعر هذا في كل صلاة، أتظنون أن قلوبنا تذهب يمين أو يسار في الصلاة؟ لا والله. لو كنا نستشعر أن الله مطلع علينا يرانا واقفين بين يديه سبحانه وتعالى، تقول الكلمة فيرد عليك سبحانه وتعالى، حمدني عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي، سبحان الله، اتصال رباني. لا بد أن تستشعر فتحسن في صلاتك. إذا جئت إلى الصدقة مثلا، فإنه كما ورد في الحديث الصحيح أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تكون في يد الفقير، هذا الاستشعار. الصوم، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا يشعر العامل أن باتصال بينه وبين الله عز وجل، أن الله يراه، أن الله مطلع عليه، فيحسن في العمل لأن الله يراك سبحانه وتعالى. ولذلك المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، مساكين، يظن أنه يقدم عمل يمشي حاله. كيف يمشي حاله؟ والله يعلم سبحانه وتعالى، يعلم حاله ويعلم وضعه ويعلم قلبه ويعلم نيته، ولا يخفى عليه شيء من أمره سبحانه وتعالى. سبحان من وسع سمعه كل شيء، لا تواري سماء منه سماء، ولا أرض منه أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، عليم بذات الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فإذا استشعر العامل أن الله يراه فإنه سيقدم أحسن ما عنده، أحسن ما عنده ستقدمه. الثاني، لماذا نقدم أحسن ما عندنا؟ لأن هذا العمل الذي نقدمه لنا ليس لغيرنا، والناس والعقلاء مجمعون على أن العمل إذا كان لك فإنك تقدم أحسن ما يكون. الآن اللي يبني عمارة يسكن فيها هو وعياله، كيف يبنيها؟ إذا قال له المهندس يحتاج إلى طنين في المتر حديد وإلى 5 أكياس سمنت، يقول لا زودوا حطوها 6. ليه؟ لأن أنا اللي بسكن. ما رأيكم لو كان في واحد يوم قالوا له 5 أكياس قال لا الاسمنت غالي والبطحة رخيص، حطوا 2 وحطوا الباقي بطحة، وبدل ما تحطوا 12 ملي ولا 16 ملي حطوا 5 ملي ولا 6 ملي نوفر. يمكن أن يكون هذا هو بيسكن في البيت؟ لا، لأنه بيته، لأن هذا الشيء هو الذي بيستخدمه، هو الذي بينفعه، هو الذي يستنفع منه. والعمل الذي تقدمه بين يدي الله هو لك أنت ليس لغيرك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش؟ فملاقيه. لا تظنن أنك إذا أحسنت أحسنت للجماعة ولا للناس، وأنك إذا أسأت أسأت للناس. لا، إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت أسأت عليها. إن أحسنتم فلأنفسكم، وإن أسأتم فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يمكن أن تنفع الناس بعملك. بعض الناس لما يجي يقدم العمل مشي الحال، كيف؟ هل يسرك أن تلقى الله يوم القيامة بصلاة ملعوب فيها، ولا بزكاة للناس، ولا بصيام ناقص؟ لا، ما يسرك أن تجد يوم القيامة في أعمال حسناتك إلا أفضل شيء، لأنك ستراها وستنفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، لماذا نحسن الأعمال؟ لأنه لا أحد منا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. كل إنسان منا لا يريد أن يموت إلا وهو على أحسن حال. ولو سألت أكبر المجرمين وأكبر البغاة والطاغين، هل تريد أن تموت على هذا الحال؟ يقول لا، الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. قال أحد السلف: ما منا أحد يريد أن يموت إلا بعد أن يتوب، لكننا للأسف نموت قبل أن نتوب، الله المستعان. كل واحد منا يتمنى أن يموت وهو على أحسن حال. طيب، هل أنت على أحسن حال؟ هل أنا وأنت الآن على أحسن حال؟ الله المستعان. ولذلك يستعد الإنسان، لأن الموت ما يأتي على كيفك، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سيأتيك الموت لا محالة. طيب، يأتيك وأنت على أحسن استعداد، استعد من الآن، فإن جاءك فخير غائب ينتظره. ما رأيكم الآن لو جاء الموت، من منا مستعد؟ لو دخل الآن ملك الموت وقال يلا اللي مستعد يقوم، ما رأيكم يا أخوان؟ من بيقوم؟ هذا اختبار كده بسيطة، ها؟ من يقوم؟ اختبر نفسك، خلك بينك وبين نفسك. الله، كم من المظالم عندي في رقبتي، كم من الغفلات، كم من المنكرات، كم من... لا لا والله خلوني انتظر أتوب، انتظر أتوب. ما رأيك لو قالك بعطيك، طيب الموت قالك بعطيك 10 أيام مهلة، كيف تكون 10 أيام حقتك هذه؟ ها، تروح تتمشى فيها؟ ممكن تروح تتمشى، تتزوج، تأكل، تشرب، بل بتتلخبط ما تدري انت تصلي ولا تصوم ولا تقرأ قرآن ولا تستغفر ولا تقوم الليل ولا تبر والديك ولا تأخذ لك عمرة، وتقول يا جماعة ما في حج يجي قريب، حج أنا ما قد حجيت وأنا قادر، ما حجيت، وتود المظالم الأهلة وتروح لأمك يا أمي أنا مقصر والدنيا حياة ولا موت. ما هي حياة ولا موت على طول مسألة. يعني كم من إنسان يركب سيارة ولا ينزل منها؟ كم من إنسان يلبس ثيابه ولا يفسخها؟ وأنت، أنا وأنت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. لو نحن نثق لكننا ننسى، والله المستعان، وإلا فالموت واقع، لكننا ننسى أو نتناسى حتى يصاب الإنسان بالغرور. وغرور الدنيا غرور عجيب. أما سمعتم قول الله في سورة الكهف عن ذاك الرجل الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، والعياذ بالله. هو كل يوم يشوف الناس يبيدون، لكنه وصل به الغرور إلى أنه ظن أنه لن يبيد، ظن أنه لن يموت، والعياذ بالله. طيب، لا تموت إلا وأنت على أحسن استعداد. يقول لأحد الإخوة في قضية المظالم، قضية المظالم التي الناس وقعوا بها الآن، مظالم لا يعلمها إلا الله، أكل لحقوق الناس، أكل لحقوق الأيتام، أكل لحقوق الجيران لا يعلمها إلا الله. يقول لأحد الإخوة يقول كان هناك اثنين شركاء خرجوا من بلادهم شباب صغار في السن ونزلوا إلى جدة وفتح الله عليهم. يقول خلال 50 سنة من عمرهم أو 60 سنة فتح الله عليهم وجت الطفرة واشتغلوا وعملوا. يقولوا أصبح عندهم محطات ومخططات وأراضي ومحلات تجارية يعني ما شاء الله تجار أصبحوا من الكبار. يقول وهم الاثنين مثل الإخوان لا بينهم لا ورقة ولا كتاب لأن أصلا ما في شيء بدخلوا ما عندهم شيء أصلا وفي العمل يشتغلون مع بعضهم البعض وكل واحد منهم يعرف أن هذا المال بينهم الاثنين سواء شراكة والناس يعرفون هذا. ومرت السنين ومات أحد الشريكين. فلما مات أحد الشريكين جاء الشيطان إلى الحي وقال له فرصتك الحين تأخذ اللي تبغى. أولاد الميت ما عندهم لا كتاب ولا شاهد. فجاء إليه أولاد الميت قالوا يا عم أنت شريك والدنا والدنا شريكك في كل شيء ونريد حق والدنا. قال نعم أبوكم شريكي لكن الله يرحمه خلاص قد راح الله يرحمه قبل ما يموت بسنة قال خلنا نتقاسم أنا وياك. قلت له يا فلان ما يحتاج حين نتقاسم. قال لا نتقاسم. اختار المحلات الزينة والمحطات الشغالة والأراضي اللي على الواجهات. قال أما هذه تقاسمت أنا وياها أبوكم فيها وأخذتها والباقي نعم شراك أنا ويا أبوكم فيه. يا فلان اتق الله أنت أبونا شريكك في كل شيء في الصغير وفي الكبير. قال لا ما عندكم إلا هذا. راحوا المحكمة وصلوا للقاضي طلب القاضي البينة والشاهد. ما عندهم لا بينة ولا شاهد. قال القاضي وأنت تحلف؟ قال جاك الفرج يمين بسيط يحلف والعياذ بالله. وأقسم بالله ظلما وزورا وبهتانا على أن والدهم ليس شريكه في بعض هذه الأمور والله المستعان. وأكل مالهم بالباطل وأصدر القاضي صك. وبعض الناس يقول خلاص قد عندي صك من القاضي. وصك القاضي لا ينفعك. سك القاضي لا يمنعك من النار. قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن في الحجة من بعض أقضي به على نحي ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. لا ينفعك لأن القاضي لا يعلم الغيب يحكم على الشاهد والبينة أو اليمين. فلما حكم لهم القاضي وذهبت الأيام رضوا ما عندهم إلا هذا. وذهبت الأيام والليالي. يقول صاحبنا يقول وفي يوم من الأيام كنت مسافر أنا وياه إلى الرياض. يقول في الطريق في المطار في الطائرة قبل أن نصل الرياض إذا بالطائرة تهتز اهتزاز عنيف ويعلن الطيار أن هناك خلل فني في الطائرة. يقول أصبح النساء يبكون والأطفال يبكون والله حتى الرجال يبكون المسألة ما هي سهلة موت لا هو قريب فينزل ولا الأمر بيده. يقول أصبح حالة لا يعلمها إلا الله الذي يتثبت يذكر الله عز وجل ويتشهد. صاحبنا هذا جالس وبدأ يمر عليه شريط حياته يمر عليه شريط الذكريات. إيش قدم إيش معه إيش عليه. فإذا به يمر على نقطة سوداء اسمها أكل مال اليتيم أكل أموال الناس بالباطل. يقول قال له زميلة قريب له من أقاربه قال يا فلان. قال نعم. قال تعرف آل فلان. قال نعم. قال تعرف بيني وبينهم قضية. قال نعم بينك وبينهم قضية وحكم لك الشيخ فيها. قال والله إني أخذت حقهم يلموت الآن إني أخذت حقهم باطل وأن أبوهم شريكي في الصغير وفي الكبير. وشف تراها من ذمتي إلى ذمتك أنك ترد حقهم لهم. قال وين من ذمتي إلى ذمتك إذا متنا متنا جميع إذا طاحت الطائرة والله ما بتموت وأقعدنا. قال لا الآن يبغى يتخلص أمس يحلف عليها واليوم يبغى يتخلص منها. ترى إذا مت لي من ذمتي إلى ذمتك أنك تردها لهم وأمام الله تراني بريء منها. قال بينك وبين ربي إذا متنا متنا سوا وإن قعدنا قعدنا سوا. الحمد لله على السلامة نزلت الطائرة في المطار. يقول صاحبي يقول وركبنا السيارة وحماشين في السيارة. قال صاحبه راكب هذا قال يا فلان. قال نعم. قال ترى قبل شوية كنا في الطيارة وحصلت الأمور اللي نتعلمها والله أصبح الواحد متلخبط ما يدري إيش يقول يمكن يقولت كلام ولا شيء. ترى والله آل فلان ما لهم عندي شيء ولا أخذت من حقهم شيء وعندي صك بهذا سبحان الله العظيم. مع ما أخذ بروفع الموت يعني كان يقول الحمد لله رجعت أرجع حقوق الناس. هذا هو حالنا نحسن لأننا لا نعلم متى سوف نموت ولا نريد أن نموت إلا ونحن على أحسن حال. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. السبب الرابع نحسن لأن الله قد أحسن إلينا سبحانه وتعالى فهو صاحب المن والجود والإحسان. فما بكم من نعمة فمن الله. وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن كما أحسن الله إليك. كم من نعم علينا سبحانه وتعالى نعم عظيمة نعم جليلة منه نعمة الخلق والإيجاد ونعمة التوفيق والإمداد في كل لحظة، بل في كل غمضة عين له نعمة سبحانه وتعالى، بل إن نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. نعمة واحدة أذكر نفسي وإياكم بها، وهي نعمة النفس. النفس الذي نتنفس به الآن يا أخوان، ما رأيكم النفس هذا؟ يقول عنه علماء الأحياء أنه حركة لا إرادية، حركة لا إرادية. يعني الآن أنا أتكلم وأتنفس، ونأكل ونتنفس، وننام ونتنفس، ونمشي ونتنفس. ما الواحد يفكر يتنفس ولا ما يتنفس؟ ما رأيكم لو كان النفس حركة إرادية؟ يعني اللي يبغى يتنفس لازم يشغل قلبه يضخ، ما يبغى وقف. وقف يعني إيش؟ يعني مت. النفس هذا نعمة عظيمة لا يعرف معناها إلا من أصيب باختناق، نسأل الله العافية، أو من نوبة ربو، أو بمكان لم يجد فيه هواء أكسجين، كيف يكون حاله؟ هذه النعمة كل لحظة الآن، في كل أنا أتكلم وأنا أتنفس، وأنت الآن تتنفس. لو أنه لم يكن هناك نفس إلا بحركة إرادية، من أراد أن يتنفس يحرك يده، يحرك قلبه، إيش شغلنا كله؟ ما هو شغلنا الشاغل؟ حركة القلوب. نربط تركت وقف قلبي بموت. تلاقي الواحد منا ينام يقول لزوجته ها انتبهي، بنام انا نص ساعة وانتي نص ساعة، وشغلي قلبي وشغل قلبك. فتجي المرة تمسك قلبها وتمسك قلبك شغل، واذا هي زعلانة عليك خلتك تموت تطفى. هذه حياتك، تصبح كل شغلنا في الدنيا وهمنا ان نتنفس. سبحان الله، هذه نعمة من نعم الله علينا، فأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الإحسان أيها الإخوة يشمل الدين كله. الإحسان في الاعتقاد بأن تقوم لله عز وجل بالواجب، وأن تجمع قلبك كله عليه سبحانه وتعالى، خوفا ورجاء وحبا وإنابة ورغبة ورهبة. الإحسان في الصلاة، أن تقوم بها على الوجه المراد كما أراد الله. الإحسان في الزكاة، الإحسان في الصوم، الإحسان في الحج، الإحسان في مع الجيران، الإحسان للوالدين وبالوالدين إحسانا. ولعلنا نتكلم عن الإحسان بين الزوجين لمناسبة هذا اللقاء المبارك. الإحسان بين الزوجين أيها الإخوة من أهم ما ميز الله تبارك وتعالى به هذا الدين، أنه دين شامل وعام. جعل الله عز وجل عبادته سبحانه وتعالى لها عدة مناحي، ليس العبادة فقط هي الصلاة والصيام، هذه أصول العبادة، لكن كل التعامل الطيب عبادة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بضع أحدكم صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام حتى النقمة يضعها الرجل في فم امرأته كلها من الصدقة وكلها من العمل الصالح. والله تعالى قد أمر أن نحسن، فأحسن، أحسن بالتعامل بينك وبين زوجتك، لأن هذا الإحسان ثمرته تعود عليك، ثمرته تعود عليك وعلى زوجتك، ثمرته تعود عليك وعلى زوجك، ثمرته تعود على الأولاد، على الأسرة، على المجتمع. لا بد أن يكون هناك إحسان. والإحسان أيها الإخوة هو التلطف، الكلام الطيب، الكلام الجميل، اللفظة المناسبة، التصرف الرائع، كظم الغيظ. ولعلنا نقف عدة وقفات مع الإحسان. الإحسان أولا، ولعلي أتكلم عن الرجل قبل أن أتكلم عن المرأة، كيف يكون الرجل محسنا في بيته؟ كيف يكون قائم بحقوق الله الواجبة عليه؟ كيف يجعل هذا البيت جنة؟ لأن الإنسان إذا رزق زوجة صالحة وبيتا صالح والله أنه أسعد إنسان، حتى ولو كان في ضيق من العيش، حتى ولو كان يعيش بين الأعداء، فإنه بوجود زوجة صالحة تخفف عنه أعباءه وتحمل عنه همومه وتعينه على الدنيا وتعينه على مشاغله وعلى فقره، أنه أسعد الناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم زوجته رضي الله عنها كان أسعد الناس بها صلى الله عليه وسلم، بل اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم زوجة مثل خديجة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هناك أعباء للرسالة. وانظر إلى موقف خديجة من أول الوحي إلى أن ماتت رضي الله عنها، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عام موتها عام إيش؟ عام الحزن، لأنه كان فقد شيئا عظيما في حياته، كان يخرج فيسمى الساحر وهو بأبي وأمي الصادق صلى الله عليه وسلم. الساحر الكاهن المجنون الشاعر يأتي يريد لهم خروجا من النار، يخرجهم من الظلمات إلى النور، فإذا به يواجهونه بالصرف والعدوان، بالاستكبار والاستنكار، فيرجع إليها رضي الله عنها فتنسيه كل همومه صلى الله عليه وسلم. يرجع إليها فوفرت له بيتا من بيوت، من بيتا أعظم بيت على وجه الأرض، ولذلك بشرها الله على لسان جبريل. وانظر لكرامة المرأة إذا أحسنت في تعاملها مع زوجها وقامت بالواجب الشرعي، انظر لكرامتها عند الله. يرسل الله لخديجة أفضل رسولين، أفضل رسول من الملائكة وأفضل رسول من البشر. أفضل رسول من الملائكة جبريل عليه السلام، وأفضل رسول من البشر محمد عليه الصلاة والسلام. يرسلهما بالسلام والتحية والبشارة إلى خديجة رضي الله عنها. هذه خديجة تدخل عليك بإناء فيه طعام، فأقرئها مني السلام، وأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن القيم رحمه الله: وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا لا صخب فيه ولا نصب، فكان لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. والجزاء من جنس العمل. إن الإنسان إذا وجد السعادة في بيته رجلا كان أو امرأة فإنه أكون أسعد الناس. مررت يوما من الأيام على أحد الناس فوجدته في سيارته واقف في جبل وجالس، فعرفته وقفت جنبه: السلام عليكم. عليكم السلام. الرجل أعرفه ما شاء الله، صاحب مكانة اجتماعية وصاحب خير ويسار وما عنده مشكلة، فرأيته مهموم: إيش فيك يا أخي؟ سلامات، عسى ما خلاف. قال: والله يا شيخ هموم وكذا. نزلت وركبت معه، كان الجو جميل، وجلست أسولف أنا وياه. أخذ ما في نفسه، فماذا كان في نفسه؟ قال: والله يا شيخ إني في هم لا يعلمه إلا الله. قلت له: ليش؟ قال: الآن أنا جاي مبسوط ومرتاح، لكني بأدخل بيتي سأعرف أن أمامي نار تلظى، والله المستعان. يقول: أدخل الحين أعرف أني أقع في مشكلة، في حرب شعواء. يقول: والله ما أرتاح في بيتي، لا أجد الراحة. قلت له: سبحان الله، وأنت سعيد وفي وضع طيب؟ قال: والله أني أجد السعادة في كل مكان، فإذا تذكرتش في البيت ولع في قلبي مثل النار، والله المستعان. ولذلك إذا رزق الإنسان، إذا رزقه الله زوجة صالحة فليحمد الله على ذلك. اللهم اجعل لنا ولكم في الصالحات نصيب، فإنها سعادة الدار، سعادة البيت. وذلك من علامات السعادة الزوجة الطيبة التي إذا أمرتها أطاعت، وإذا نظرت إليها أسرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ولذلك هذه من أهم أسباب السعادة. فنحن نتحدث عن البيت لأنه هو الذي سيلقي عليك بالسعادة والراحة والطمأنينة، حتى تخرج أبناء صالحين، وحتى تخرج أسرة صالحة، وحتى يستمر المجتمع في صلاحه. إذن الإحسان بين الزوجين، لعلي أتكلم في ثلاث نقاط في قضية الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة فيما يخصك أنت، ثم نتحدث عن فيما يخص المرأة. المرأة تحتاج منك حتى تكون محسنا إليها ثلاثة أمور مهمة. أولا الإكرام، الإكرام. ثانيا الرفق. ثالثا الحب. هذه الثلاثة الأمور إذا وجدتها المرأة من الرجل فإنها تعيش أسعد إنسان وتستقر حياتها. أما النقطة الأولى الإكرام، أن تشعر المرأة بقيمتها، بإنسانيتها، تشعرها بأن لها كيان، لها رأي، تأخذ بمشورتها وتأخذ بكلامها، بل وتعطيها، تعطيها فرصة لأن تتحدث، تعطيها فرصة إلى أن تقرر، تعطيها فرصة إلى أن تأخذ برأيها، أن تستشيرها في أولا فيما يخص حياتك وحياتها. فإن بعض الناس يتدخل حتى في خصوصيات البيت، فتجده إذا تبغى تشتري لون قال لا نبغى اللون الثاني، تبغى تشتري غرض قال لا غرض الثاني، فلا تجد أنها لها كيان، لا تجد لها قيمة، رأيها مهان، إكرامها حتى في إخبارها. بعض الناس لما يخرج من بيته تسأله زوجته: فين رايح؟ قال: إيش تبغى أقدم لك معروض ونعلمك فين أروح وفين أجي؟ سبحان الله العظيم، هذا من الإكرام. بعض الرجال إذا خرج من بيته ما يخبرها متى يعود، وإذا اتصل يغلق في وجهها السماعة، وإذا كلمها يكلمها بازدراء أو بنهر. لماذا يا أخي؟ المرأة تحب أن تكرمها، تخبرها فين تروح، ليس من باب الاستئذان وإنما من باب الإطمئنان، تخبرها متى ترجع، لأنك تعلم أن في قلب ينتظرك هناك، في إنسان يهتم بك. هي ما سألتك إلا اهتماما بك، إلا حبا لك خوفا عليك، يجب عليك أن تشعرها بوجودها ومكانتها في بيتك، في وجودها ومكانتها في قراراتك. ما تتخذ قرار من راسك هكذا دون أن ترجع إلى زوجتك. وبعض الناس تجد يظن الناس من العيب. أذكر مرة كنا من المرات في مجلس ونتحدث، فعزمنا واحد من الجلوس، عزمه الأخ، فقال يا أباك تجي، هو في مدينة ثانية، أباك تجي عندي وتعشى عندي وتزورني. فقال الأخ هذا طيب لحظة خلنا استشير الأهل. الجميع من الجالسين استنكر هذا، كيف أعزمك رجال؟ يعزم رجال وتعلم تدور للمرأة تستشير المرأة على ما عندنا؟ فلما استشار أهله وقال طيب خلاص موافق، فلما بعض الأخوة تكلموا قالوا ما كان في داعي، قلت سبحان الله العظيم. الآن هذا قرار انتقال من مدينة لمدينة، بيزوره بيروح يسافر، ما يدري يمكن يكون عندهم عمل، عندهم دوام، مشغولين، أولاده ما يستطيعون يسافرون. أنت تدعوه، أنت أولاده ما تدعوه الحالة، تدعوه أهله، يعني قرار جماعي. ليس عيبا أن تتخذ قرارا جماعيا يرضي الجميع، أن تستشيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير، صلى الله عليه وسلم كان يخبر زوجاته عليه الصلاة والسلام بما يحصل. من إكرام المرأة الحديث معها، لا تكون مغلق بل تحدث معها، والمرأة تحب التحدث. تحدث معها، أخبرها بما يحصل معك في عملك، بما يحصل معك في دوامك، ولو بكلام عام، تشعر أن هناك إكرام. من إكرام المرأة إكرام أهلها، وهذا أمر مهم. فإن بعض الناس إذا تزوج والعياذ بالله أهان أهل زوجته، وقد يكون مثلا من الصالحين وإخوانها مثلا فيهم تقصير، إما فيهم ترك للصلاة مثلا، وإما فيهم بعض المنكرات وكذا، تجد ما يتكلم إلا في هذه الأمور. كل ما دخل قال والله أخوك شوفي جالس في المكان الفلاني، شوفي ما يصلي، سبحان الله. أنت تهينها بهذا التصرف. الآن إذا أردت أن تنصح فانصحه، ولا تسب أهلها أمامها ولو كان فيهم شيء في دينهم، لا تسبهم ولا تحتقرهم ولا تزدريهم، فإن هذا مما يوغر صدر المرأة. وعندنا مثل يقولون من أجل عين تكرم مدينة، وعلى قول إخواننا السوريين مرج عيون. نعم، أنت تكرم أهلها في إكرامها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في إكرام عائشة وحفصة، فكان يقول دخلت أنا وأبو بكر عمر، وجئت أنا وأبو بكر عمر، وأنا أؤمن بهذا أنا وبكر عمر، وكان جليسيه ووزيريه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إكرام المرأة، أن تشعر المرأة بقيمتها. قضية بيتها اجعلها ملكة بيتك، هي التي تتصرف في البيت، في أثاث البيت، في تصرف البيت، في أغراض البيت، في ميزانية البيت، في تربية الأولاد. ينبغي أن يكون لها رأي. ولعلي أستشهد بقصة، أحد الإخوة يقول بنى عمارة بيت فيلا، يقول فلما جينا للتأثيث يقول أردت أن وزع الأدوار، فقلت لها أنا علي المجلس، مجلس الرجال، أنا أختار موكيته وأختار الفرش حقه والكنبات والستائر، وأنت عليك مجلس الحريم. فوافقت. هو رجال ما شاء الله خرج يروح يزور المحلات ويختار ويشتري ويرجع، وهي خلاها تروح مرة أو مرتين معه في بعض المحلات، واختارت مسكينة، ووقع اختيارها على شيء طيب، ولكن هو وقع اختيارها على شيء أحسن. فجاء الزوار أهلها وأهله، كل ما دخلوا إلى المجلس الرجال قالوا ما شاء الله، إيش هالذوق، وإيش هالتناسب، وإيش هالمكان الطيب. وإذا دخلوا مجلس الحريم ها ولا والله يعني الألوان ما هي متناسقة، والموكيت ما هو، المهم ينتقدون. يقول فجلست أنا وإياها مرة نتقهوى، ويقولوا صرت ما عادت قهوة أنا وإياها إلا في المجلس عشان أعلمها أن اختياري زين والذوق زين. يقولوا أجلس أنا وإياها في المجلس، يقولوا هذاك اليوم كل يوم أفتح لها الموضوع، شفتي كيف اختياري، شفتي كيف ذوقي، وأنت ذوقك تعبان، حتى أهلك والله قالوا ما هو زين، أمك قالت ما هو زين، وأخوانك قالوا ما هو زين، وأهلي. يقولوا هي صابرة صابرة. يقول هذاك اليوم زودتها شوي، يقول قلت شفت كيف ذوقك تعبان، أنا ذوقي الصحيح. قالت لي والله يا فلان. قال كيف؟ قالت لي والله إن ذوقي تعبان وإن ذوقك زين. قال كيف؟ قالت ذوقي تعبان فاخترتك، وذوقك زين فاخترتني. يقول ذوقك زين صدقت اخترتني، وأنا ذوقي تعبان اخترتك. يقول فسكت ولا عاد فتحت الموضوع هذا نهائيا. يجب أن تشعر المرأة بإكرامها، شعرها بوجودها بكيانها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر زوجاته عليه الصلاة والسلام بأن لهم قيمة في حياته. يقاتل عليه الصلاة والسلام ويذهب في المعارك ويأخذ معه زوجاته عليه الصلاة والسلام. الواحد منا لو يروح مشوار بسيط تقول له زوجته روح معك، قال لا لا لا تروحين، أروح لوحدي. سبحان الله العظيم. هذا قتال يا أخوان، جهاد في سبيل الله، ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، يربي الأمة، ينشر دين الله، يقيم معالم التوحيد، يرفع دولة الإسلام، ويأخذ زوجته عليه الصلاة والسلام، ويأخذ زوجته ويرميها، لا، يأخذ زوجته ويحادثها طول الليل صلى الله عليه وسلم، يحادثها طول الليل. وقضية المحادثة يا إخوان والتواصل بين الزوجين ينبغي أن تستمر. وهذه النقطة الثانية في الإكرام، يقول عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي إيش؟ أحسن. لاحظ معي الكلمة أحسن، يعني ابحث في قاموسك، ابحث في قاموسك عن أحسن كلمة فاجعلها معك مع زوجتك ومع إخوانك. أحسن كلمة اللي يسمونها البرستيج الحين، لا، الإحسان هو أن تبحث عن أحلى كلمة، أفضل كلمة، تعلم يا أخي. بعض الناس يقول ما أعرف، صحيح ما نعرف نحن، لأن مجتمعنا قد يكون شوية قاسي. يا أخي تعلم يا أخي، أدرس، تعلم الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. كان عليه الصلاة والسلام يحادث زوجته، ومحادثة الزوجة سبحان الله لها علاقة وتقوي علاقة الرجل بزوجته جدا. يقول العلماء، علماء النفس، المرأة تستخدم في اليوم 21,000 كلمة، والرجل يستخدم في اليوم 7,000 كلمة، يعني 3 أضعاف. هي تستخدم هي كم؟ 21,000 كلمة، وأنت تستخدم في المعدل 7,000 كلمة. طيب تروح الدوام، هي ما تروح الدوام، جالسة في البيت، تروح الدوام أنت، خلال يوم الدوام كم تروح من التانكي حقك حق الكلمات، كم يروح؟ ها؟ 5,000 6,000 راحت. ترجع البيت وانت خلاص مغلق مقفل، وهي عندها التانكي لسه دوبها صاحي منه مليان، تبغى تتكلم، تبغى تسولف، تجي تفتح معك موضوع ما تتكلم. وبعض الناس ينعدم الكلام معه في البيت، بل انه تجد كل كلامه اشارات، اجيب الغداء، نروح، ما يتكلم، ما يتواصل. التواصل اللفظي مهم، لا بد ان تتواصل مع زوجتك، لان التواصل اللفظي يقرب الافهام، يجعلها تنفتح معك، يجعلها تتكلم، حدثها، ناقشها. كان محمد صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، يحدثنا ونحدثه صلى الله عليه وسلم، يحدثنا ونحدثه، تجلس معه وتعطيه حديث ام زرع 4 صفحات في البخاري، وصلى الله عليه وسلم جالس. بالله عليكم، واحد منا يقول هو فاضي صلى الله عليه وسلم، يجلس، ليش عندنا من شغل يا اخوان، يجلس ويسمع ويتبسم صلى الله عليه وسلم، ويقول انا لك كأبي زرع لام زرع صلى الله عليه وسلم، ويستمع وهو اعلم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الوحي. استمع من زوجتك، خذ اخبارها، حدثها. كان عليه الصلاه والسلام يحدث عائشه وهو في السفر في المعركه، اذا جاء الليل وقف عند هودجها صلى الله عليه وسلم، وهي على الهودج وهو يمشي بابيه وامه عليه الصلاه والسلام. انظر الى النفسيه الان، كيف نفسيه عائشه وهي ترى زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم بجانبها يسمع حديثها ويحدثها طوال الليل صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة يوم من الأيام لصفية أو لحفصة: تعالي على هودجي وجملي، وأنا آتي على هودجك وجملك، أشوف إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشافك على الجمل يرجع عندي ولا يتحدث معك. فصفية وافقت مباشرة، لأنها هي الكسبانة، عارفة أنها الكسبانة، فركبت على جمل عائشة. وفي الليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة، يظنه جمل عائشة، يظن عائشة، فإذا به يجد صفية، فحدثها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يتكن صلى الله عليه وسلم فن كسر القلوب صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكسر قلب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، بل هو ملك القلوب، يأسر القلوب، يأسر الأرواح عليه الصلاة والسلام. فحدثها طوال الليل، وعائشة تنتظر، قالت: فكدت أموت من الغيرة، قالت: فلما نزلت أدخل رجلي في الإذخر وأقول: حية تقرصني فأموت، من شدة غيرتها رضي الله عنها وعلى مثله صلى الله عليه وسلم يقار. إذا المقصود حديث الزوجين فيما بينهما، حدث زوجتك، عندها 21,000 يا أخي فأنت توديها، لا بد أن تحدثها. ولذلك افتح أي موضوع، جرب، افتح أي موضوع مع زوجتك، بس ناقشها واسمع لها وتشوفها تنفلت لك، تعطيك من الأخبار. استمع، واستمع باهتمام، لأن بعض الناس استمعه متضجر، لا، كل شوية كل دقيقة يقول: ايه نعم، ايه ما شاء الله، وانت ما دريت ايش تتكلم فيه، بس ايه ما شاء الله، نعم، ايه نعم، حز راسك، نعم، ايه، تشعرها بالاهتمام، فإنها تتجاوب وتتكلم. لعلي آتي بهذه النقطة. يقول: أحد الناس دخل على زوجته، فإذا دخل البيت أول ما يدخل، هذه عادة كثير منا، يأخذ الجريدة، وبعدين بعض الناس يقرأ الجريدة باهتمام، حتى الإعلانات التجارية يقرأها والمبوبة، استمارة ذات سنفي القنفذة ضاعت ويبعد يقرأها، على من يجدها يسلمها إلى إدارة المرور يقرأها، ما يبغى يجلس مع زوجته أصلا، فيقرأ الجريدة، يجلس يقرأ الجريدة ساعة، وهذيك المسكينة طالع فيه تناظر فيه متى يخلص من الجريدة عشان يبعد يعطيها وجه يكلمها. قالت له يا فلان، قال نعم. قالت تعرف ايش أمنيتي؟ قال ايش أمنيتك؟ قالت أمنيتي إني جريدة، أمنيتي إني جريدة. قال ليه؟ ليش جريدة؟ قالت علشان تقعد طالع فيها ساعة تعطيني وجه ساعة. فقال لها الرجل ما شاء الله مثقف، قال لها الرجل والله صدقتي، يا ليت إنك جريدة. قالت له ليش؟ قال عشان أغيرك كل يوم، لأن الجريدة تتغير كل يوم. التلطف مع الزوجة من إكرامها وأخذ رأيها وسماع كلامها، إكرام أهلها، إكرام رأيها، لأن المرأة في بيت أهلها كانت ماكلة وشاربة ومبسوطة، لكنها تريد أن تحس بكيانها، ولذلك سمي البيت إيش؟ مملكتها، هي الملكة المتوجة فيه. إنما أنت دورك في البيت مستشار، أنت المنفذ، يعني هي الهيئة التشريعية وأنت الهيئة التنفيذية، ولا غرابة في ذلك ولا عجب، فإن هذا من إكرام المرأة، فما غلبهن إلا كل لئيم، ولا غلبن إلا كل كريم. النقطة الثانية الرفق. الرفق أيها الإخوة ضروري ومهم في الحياة الزوجية، لأن الرجل حينما يتزوج بالزوجة وبالمرأة ليست على ما يريد في كل شيء، ليست على ما يريد، قد تنتقد تصرف، تنتقد كلمة، تعامل، طبع، أخلاق، يعني دين، نقص في دين، نقص في عقل، بل بعض الناس ينتقد حتى طريقة الأكل، طريقة النوم، طريقة الشرب. هي نفس، هي إنسانة أخرى، لها تربيتها، لها بيتها، لها يعني ثقافتها، فحينما تتزوجها لا بد أن تغير من هذا. لا، وكلنا نحرص أن نغير زوجاتنا على ما نريد أن نغيرهم إلى الأفضل، لكن لا بد من الرفق، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. وانظر إلى الرفق في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءت عائشة رضي الله عنها تدخل شاه إلى بيت النبوة بقوة، هنا فرصة استغلال الرفق صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة الرفق الرفق، الله أكبر، حتى مع الدابة الرفق الرفق، فأيما بيت حرم الرفق فقد حرم الخير كله. فالرفق في تعاملك مع زوجتك، نعم غير، لكن برفق بصبر. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، واللي يريد يعدله بسرعة يكسره، وإنما سايره عدله بالمسايرة بالرفق، وتغلط مرة وخذ عليها التعهد ولا عاد تغلطين، واعرف أنها وتأخذ عليها التعهد وتربيها اعرف أنها بتغلط مرة ثانية، هيئ نفسك أنها تغلط مرة ومرتين وثلاث. اتصل علي أحد الإخوة وقال يا شيخ أنا زوجتي متعبتني وما تطيعني وما تسمعني وأنا ما أمرها إلا بالخير، خير إن شاء الله إيش فيه؟ قال يا شيخ ألف مرة أقول لها ما تخرجوا لي لو لابس الجوانتيات الدسوس هذه، وكل مرة تنسى، يوم تنساها في البيت ويوم ما تخرج به ويوم ألاقيها تخرج بدونه وكذا. وأنا قلت سبحان الله إيش سويت عشان تربيها عشان تتذكر الدسوس هذه والجوانتيات؟ قال كل يوم أنصحها، وأنا والله يا شيخ أخشى على أني أتهمها، تعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت يا أخي والله أنا متزوج لي أكثر من 20 سنة ولا زلت إلى الحين في هذا الموضوع أرتب عليه وأناقش فيه وأحرص عليه، وعلشان لا تنسى حاط دسوس في السيارة ودسوس عند الباب وجوانتيات في الشنطة حقتها عشان تتذكر. ثم قلت لها أنا أسألك بالله لو أنك أنت اللي مطلوب منك أنك تلبس الجوانتيات كل يوم كل ما تخرج. يا أخوان ترى المسألة ما هي سهلة، أنت الآن إذا بغيت تخرج يلبس غترتك من عند الباب، بعضهم ما يلبسها إلا في الشارع ولا يخرج من الغترة، لكن المرأة ما تخرج إيش تلبس؟ تجلس تلبس العباية وتلبس الغطوة وتلبس الجوانتيات. نحن نقول لأختنا المباركة أنت حينما تفعلين ذلك أنت في عبودية لله، أنت الآن عابدة، إذا نويت بذلك عبادة فأنت والله مثل المصلية مثل الصائمة مثل القائمة، لكن تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى إعانة، مو تحتاج إلى قسوة. فالتربية مهمة لكن بالرفق، الرفق في كل شيء، الرفق في إعداد الطعام. كثير من النساء تدخل البيت ما تعرف تعد الطعام، خاصة بنات اليوم إلا من رحم الله، مثل ما يقول الوالد شاطرين في الأندومي، يعني ما شاء الله أندومي هذا الأكل على كل الناس، يحتاج إلى رفق. الرفق في تعاملها مع أهلك، أن تتقبل أهلك، تتقبل والديك، الرفق، من حرم الرفق حرم الخير كله. وإذا وجدت المرأة منك رفق وقلب حنون سبحان الله تتغير. النقطة الثالثة العاطفة، لا بد أن تشبع عاطفة زوجتك، وإشباع العواطف والرغبات أمر مهم في الحياة الزوجية، بل إن من أهم أهداف الشرع في الحياة الزوجية حفظ الفرج، أن يحفظ الإنسان نفسه من الحرام. وهذه أيها الإخوة تكون في بداية الحياة الزوجية قوية، لكن مع امتداد الحياة قد تفتر قليلا، فيحتاج الإنسان إلى أن ينميها، ينمي العاطفة. والمرأة أكثر حاجة إلى العاطفة أكثر منها إلى الرجل، لأن الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هي ما عاشت إلا في الحلي، ما عاشت إلا في الجمال، ما عاشت إلا في الدلال، ولذلك تحب الثناء، تحب الكلمة الطيبة، تحب أن تعطيها الحب، وقبل أن يعني تأمر أو تنهى اجعلها تحبك، لأنها إذا أحبك أطاعتك. ولذلك يقولون الحب يصنع المعجزات. ملك بريطانيا تخلى عن عرشه من أجل امرأة، وبنت الملك تزوجت البستاني، ما الذي جعلها تتخلى عن كل شيء؟ حبها. إذا أحبتك فإنها سوف تعمل كل ما تريد وسوف تتحكم في حياتها، لكن بالحب ليس بالعنف، ليس بالكره. وبصراحة أقول إذا لم تسمع منك زوجتك الكلمة الطيبة، من تبغاها تسمع منك؟ من تريدها تسمع منك؟ هي ما تزوجت إلا لتسمع منك الكلمة الطيبة، لتسمع منك الكلمة الحنونة، لتعبر عن حبك لها. وبعض الناس يختلفون، الرجال يعبرون عن الحب بالعطاء، يقوله علماء النفس يعبرون عن الحب بالعطاء، تجد إذا حبيت زوجتك رحت شريت الهدية وأكرمتها وخدتها. لا، المرأة تعبر عن الحب بالكلام، وتحب أن تسمع الكلام. ولذلك ليس من العيب أن تحب زوجتك وأن تعلم أنك تحبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عمرو بن العاص وقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ ماذا قال؟ ها؟ عائشة. عمرو بن العاص ليس من أهل البيت، ما هو من أهل البيت، وأسلم في السنة الخامسة. وسبب السؤال أنه لما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه كثيرا، فظن أنه أحب الناس إليه وهو يتألف قلبه صلى الله عليه وسلم. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. طيب ما رأيكم نحن لو واحد سألنا من أحب الناس إليك؟ ها، ما منا يستطيع يقول فلانة زوجتي، كنت في السودان وألقيت محاضرة عن الحياة الزوجية فجئت إلى هذه النقطة، وكان المسجد مليء، فقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، ما قال زوجتي، قال إيش؟ عائشة باسمها. ثم قلت لهم للسودانيين من منكم من يحب زوجته؟ وأنا أسألكم الحين من يحب زوجته؟ ما أحد، شوف واحد ولا واحد، عشان زوجته حاضرة تعرف إن ما رفع إيده ولا أحد منكم رفع إيده. فاستغربوا من يحب زوجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني أنت أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت يعني أشد حياء من صلى الله عليه وسلم، ما هو شيء يستحى من هذا، بل شيء يفتخر به. من أحب الناس إليه؟ من يحب زوجته؟ بعد المناقشة رفع يمكن 5 أو 6 أيديهم. فلما رفعوا أيديهم قلت أريد ممن رفع يده أن يقوم ويقول أنا فلان ابن فلان أحب زوجتي فلانة. أوه خطيرة هذه، ما حد يقدر يقوم بالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عائشة، قال عائشة. فقام أحد السودانيين تشجع، قام أحد السودانيين ويبغى يتكلم، قال له سوداني جنبه، قال عليك الله يا زول ما تجلس، عليك الله يقول تبغى تفشلنا، جلسه ما خلاه يتكلم. سبحان الله العظيم، هذه تربية، ليست تربية إسلامية أو شرعية، من التربية الشرعية أن تعبر عن حب زوجتك. قال عائشة، قال يا رسول الله من الرجال، وما سألت على النسوان، من الرجال، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قال إيش؟ أبوها. الله أكبر، ما قال أبو بكر، نسبه إلى من؟ إلى عائشة. هذا من الإكرام، من الإكرام، أبوها أي ترى لها دور في الموضوع، هي وحبي لها جعلني أحب من هو معها. وأبو بكر رضي الله عنه لمواقفه لا شك، لكن هكذا هو التعبير عن الحب. عبر عن الحب بكل أنواع التعبير، تعبير الحب بالكلمة، تعبير الحب باللفظة، بالهدية، بالكتابة. أذكر مرة من المرات كانت هناك مشكلة مع أحد الإخوة وجاء يستشيرني، فسألت سؤال، قلت له تحب زوجتك؟ فقال والله يا شيخ إنها من أحب الناس إلي. فقلت له أسألك بالله هل قد سمعت هذه الكلمة منك؟ سيالس كذا قال والله يا شيخ ما أظن أنها سمعتها مني. قلت سبحان الله، ما سمعت من كلمة حب، كلمة عطاء. المرأة لا يمكن أن تعيش إلا لهذا، ما يمكن أن تعيش إلا بهذا. فعبر عن حبك، عبر عن حبك بكلمة، بعبارة جميلة، بعبارة على هدية. لا تنظر إلى الهدية على أنها غالية، بل بالعكس كلما كانت أقرب إلى قلبها كلما كان أحب، ولو كانت رخيصة. قد يكون وردة أحسن من طقم من الذهب، وردة تصل من القلب إلى القلب. ولذلك عبر عن حبك، فإن المرأة تحتاج إلى التعبير عن الحب، إشعارها بحبك، إشعارها بكيانها. إذا وجدت منك هذه المرأة هذه الثلاثة الأمور، الإكرام، الرفق، العاطفة والحب، فإنك تملك قلبها وتشعر معك بسعادة لا يعلمها إلا الله. وكذلك المرأة، الإحسان من الزوجة إلى الزوج، الإحسان من الزوجة إلى الزوج في ثلاثة أمور. الأمر الأول الطاعة، فإن الرجل في بيته يحتاج إلى أن تطيعه المرأة. الرجل كالمدير في البيت، ما رأيكم في مدرسة فيها مديرين ولا في إدارة فيها مديرين، يصلح؟ ما يصلح، لا بد أن يكون هناك مدير. هذا المدير ليس للتسلط، وإنما ليش؟ للتنظيم، تنظيم الأدوار. فأنا علي دور وأنت عليك دور، لكن وللرجال عليهن درجة. فينبغي الطاعة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، تطيعينه إذا أمرك تطيعينه، لا تردين عليه ولو كنت غير راغبة. أحيانا قد يكون في مكره، في شيء لا تريدينه، ولكن اعلمي أنك إذا أطعتيه ملكت قلبه، وإذا ملكت قلبه أصبحت أنت المتسلطة عليه، كما قالت المرأة العربية كوني له أمة يكون لك عبدا. لكن إذا أنت اتخذت المواجهة والمصادمة فإنه ولا شك سوف يعلو، سوف ينتصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من قهر الرجال. قهر الرجال، الرجل يواجه الرجل، لكن المرأة لا تواجه الرجل، المرأة تستخدم أسلوب آخر وهو أسلوب الكيد. ولذلك المرأة، أقول دائما لأخواتي، دائما أختي المسلمة استغلي قضية الكيد، فإنك تتقنينه كما قال الله إن كيدكن عظيم. في انسحاب اسمه انسحاب تكتيكي، انسحبي أحيانا لكن ارجعي بطريقة أخرى ونالي ما تريدين. حاولي قدر الإمكان أن لا تواجه الرجل في سطوته أو في قوته أو في تعبه أو في عنائه، بل عليك بالطاعة. الأمر الثاني مما يجب على المرأة الاهتمام، الاهتمام بالزوج، أن يكون الزوج في حياتك في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى من؟ طاعة الله، ثم طاعة زوجك. أول ما تصبحين في الصباح، ماذا أفعل ليرضى عني ربي، ثم ماذا أفعل ليرضى عني زوجي. من النساء من الزوج على آخر الاهتمامات، تجدها تهتم بأولادها، بمدرستها، بزميلاتها، بأهلها، بزياراتها، بنفسها، بعدين بأبو فلان، بأبو الأولاد، فتجعل آخر الاهتمام. وإذا وجد رجل، إذا لم يجد الاهتمام في بيته بحث عنه، فإن الرجل سبحان الله، وأنا أقول هذا وهذا ليس سرا، الرجل يحب أن يعيش دائما تحت الأضواء كما يقال، يحب أن يعيش تحت الاهتمام مثل الطفل الصغير. ولذلك يقول بعضهم الرجل طفل كبير، معلش مو صغير، لا كبير. ليش؟ الرجل الطفل يحب الاهتمام، ولذلك يحب دائما الذي يهتم به ويلعب معه ويداريه ويهدي له ويعطيه. وكذلك الرجل يحب دائما أن يكون في منطقة الاهتمام، فأشعريه دائما باهتمامك. وهذا الاهتمام له عدة صور. أولا الاهتمام برغباته، أن تعرفين رغبات زوجك. بعض النساء لها مع زوجها 10 و15 سنة ولا تعرف ما هي الأكلة التي تعجبه، ما تعرف ما هي الأكلة التي تعجبه، ولا تعرف ما هي النومة التي تعجبه، ولا تعرف ما هو اللبس الذي يعجبه، ولا هو العطر الذي، لأن ما هو باهتمامها أصلا، ليس باهتمامها. يجب أن تهتم المرأة بما يعجب زوجها، بما. ولذلك في بعض القبائل أو في بعض البلدان تربى البنت من صغرها على الاهتمام بزوجها، تجد إذا خالفت أو لبست لبس ما هو زين تقول لها أمها، تقول لها لا لا البسي كذا لأن زوجك ما يحب تلبسين إلا كذا. فتهتم البنت من صغرها من تربيتها على أن تجعل لزوجها اهتمام. يقول أحد الأخوة يقول عندي زوجة أولى يقول أنزل أنا وياها السوق، فإذا نزلنا إلى السوق وشفت الفساتين أو الملابس قلت لها أبغى هذا الفستان ممتاز عليك، قالت هذا لا عليك هذا ذوق، هذا إيش الذوق التعبان هذا، يقول خلاص سكت والله ما عاد أقول كلمة، يقول لو تلبس ما تلبس ما عاد تعجبني، يقول تزوجت بزوجة ثانية، وليس دائما الزوجة الثانية أحسن وإنما جاءت بالمناسبة لأن عشان لا يزعلون علينا النساء، يعني قد يكون، يقول تزوجت بزوجة ثانية، يقول فلما أنزل عليها السوق أول ما أنزل السوق تيجي عندي تقول لي فلان إيش تبغى تشوف علي، شوف الفرق بين الثنتين، تقول إيش تبغى تشوف علي، قال اختاري، قالت لا أنت اختار أنت اللي بتشوفني، إيش تبغى تشوف علي، إيش يعجبك علي، الله المنطق حكمة كما قيل، المنطق حكمة، وهذا تأثر القلب، ولذلك يجب عليك أن تجعلين زوجك محل الاهتمام، تعرفين نومته. بعض النساء إذا سافرت من بلد إلى بلد تعرف إن زوجها يحب، والله أحد الإخوة ما شاء الله سأل الله أن يبارك له في زوجته، يعني يحب أن يشرب الشاي الشاهي في براد معين، هذا البراد في شنطة زوجته، ما تذهب مكان إلا برادها معه وتسوين الشاهي فيه، سبحان الله العظيم، تشعرهم بالاهتمام، من الرضاعة في الطفل ولدك ما يبغى إلا الرضاعة هذه، تشيلينها معك في كل مكان، طيب هذا رضاعة كبيرة أعطيه، خذيه معك في كل مكان، اهتمي به، لبسه، أن تهتم باللبس، يعني المرأة يجب ما تنتظر زوجها يقول لها غيري ملابسه أو هو يغير ملابسه، لا، ما يخرج من دورة المياه إلا وقد غيرت ملابسه ونقلت أغراضه وأوراقه وقلمه وجواله في ثوبه وغيرتي، أنت مرآته، أنت التي تعرفين اهتماماته، تعرفين متى ينام فتراعين نومته كما قالت المرأة العربية، فإن تنغيص النوم مغضبة، بعض النساء إذا نام زوجها فكت الأولاد فصقع هذا بالباب وضرب هذا بالباب والحذيان جت من يمين والشوتة جت من يسار أعوذ بالله، هذا مصنع هذا ولا بيت راحة، يجب أن الأكل وقت أكله، يجب أن تقدمي أكله في وقته، بعض النساء من شطارتها وذكائها تقول لزوجها تقول إذا جئت من العمل قبل أن تصل اتصل علي بالتليفون أو يضرب بوري عند الباب، فيتصل أو يضرب بوري ما يأتي إلا وهي أول من تقابله، وهذه قضية مهمة، أول من يقابل في البيت يجب أن يقابلك، بعض النساء إذا دخل زوجها البيت قام يدور لها فين هي في المطبخ ولا في، لا يا أختي، إذا دخل البيت أول من تقابل يجب أن يقابلك أنت بابتسامتك بإشراقتك، لأن بعض النساء تقابل زوجها وتجمع الهموم كلها لين يجي، فإذا دخل وجهها زي الكورة والعياذ بالله، وقالت شوف ولدك وشوف وشوف وشوف سبحان الله دخلت قاضي أنا ولا دخلت أريد راحتي، هنا الاستقبال محور الاهتمام، الاهتمام بالجمال والتجمل، أن تتجملين لزوجك فإن هذا من أهم ضرورياته، وللأسف الآن كثير من النساء تتجمل لما تخرج تجد الفستان الجميل للسهرة والمكياج والصنفرة للسهرة وكل شيء للسهرة، طيب ولزوجك نادرا من تهتم بهذا الأمر، وهذا من أوجب الواجبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظرت إليها أسرتك، هذا تؤذن تفضل، Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قضية التجمل للزوج مطلوبة شرعا، يقول عليه الصلاة والسلام عن المرأة الصالحة: وإذا نظرت إليها أسرتك، تفتح نفسك تسرك. ولذلك يجب على المرأة أن تهتم بقضية التجمل، وأعلم التجمل فيما شرع الله لا شك في المباح يجب أن يكون للزوج. ولذلك بعض النساء تتجمل تذهب إلى عرس، ما شاء الله أحد الإخوة يقول زوجته جميلة، يقول وإذا تجملت أصبحت فاتنة، يقول لكن ما أراها بهذا التجمل، إنما أراها فقط أدخل وهي لابسة العباية راحة للزواج، يقول يتقطع قلبي شوكا إليها تروح للزواج، يقول ترجع خلاص منتهي بعد الزواج ولا يبقى عليها من أثار التجمل شيء. يقول ذاك اليوم أردت أن أعمل يعني شيء في بيتي، يقول فجئت إليها قلت لها آل فلان عندهم ملكة أو زواج الأسبوع الجاي يوم الاثنين، يقول اخترت يوم أنا أكون فيه مرتاح ما يكون عندي فيه عمل، يقول قالت عشاء، يقول من بعد صلاة العصر يقول وبدأت تشتغل تسمكر وتبويا وسمكرة وخفاء عيوب وشعر، المهم يقول ما شاء الله، يقول إلى بعد صلاة العشاء، يقول بعد صلاة العشاء جيت وأخذت معايا هدية ودخلت على زوجتي، يقول وجلست على طرف السرير وقلت لها قالت يلا عشانا تأخرنا على الناس، يقول أنا برد ما عندي، قلت لا والله ما فيها كيف ما بلاش مزح بلاش كلام فاضي يلا مشينا مستعد، يقول مستعدة أجمل مجد ما يكون، يقول قلت له والله ما في زواج ولا شيء لكني أنا أحب أني أراك على هذا الحال وما قدرت أشوفك إلا بهذه الطريقة، يقول وأنا أبغى أفتح الهدية، يقول تأكدت أن ما في زواج وأن ما بتخرج، قالت يعني وتعبني ومن العصر وأنا على هذا الحال، يقول زعلت، يقول قامت لخبطت وجهها، يقول فانقلب الأسود على الأخضر على الأصفر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم تغيرت علي، يقول 20 لون، يقول قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب على المرأة أن تتجمل لزوجها، وكما قالوا أطيب الطيب الماء، أن تتطيب المرأة، أن تعرف الرائحة التي تعجب زوجها، وكذلك على الرجل، على الرجل أن يتجمل للمرأة، وكما ورد عن عباس فإن الله عز وجل يقول ولهن إيش مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى الرجل يجب أن يتعاهد نفسه، أن يتعاهد ملابسه، أن يتعاهد شعره، أن يتعاهد بشره، أن يتعاهد ريحته، يجب أن يتعاهدها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أول ما يدخل إلى بيته يستخدم عليه الصلاة والسلام إيش السواك، يغير رائحة فمه صلى الله عليه وسلم، وأول ما يستيقظ من النوم يستخدم السواك صلى الله عليه وسلم، ما أكمله عليه الصلاة والسلام، ما أجمله بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ما أرقه. هذه التعاليم التي في ديننا ليس لنأخذها من غيرنا ولا نتربى عليها من غيرنا، بل من دين محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن تهتم أنت بزوجتك، تهتم برائحتك، تهتم بتعاملك. ولذلك من أعظم البلاء، من أعظم البلاء الذي يصيب بعض النساء أن تتزوج المرأة برجل مدخن، فإنها إذا تزوجت برجل مدخن الله المستعان نصيبها. والمدخن والمدخنين يعرفون هذا، المدخن يخرج له رائحة خاصة آخر الليل، تخرج له رائحة نتنة والله المستعان، وذلك يسمونه المخنس لأن رائحة كريهة. هذا الفم يا أخي الكريم لا يليق أن تضع فيه إلا الطيب، لأنك أنت هذا الفم تذكر به الله عز وجل، بهذا الفم تقرأ به القرآن، لا تجعل هذا الفم تحط فيه كل شيء. وذلك شوف المدخن كيف فمه، كيف أسنانه، كأنه شوف من سيارة مبوش والله المستعان، تجده دائما ولو ما كان ولو تعطر بكل طيب، بل إن الأطياب الآن إذا تعطر بها المدخن تفاعلت مع الدخان وطلعت ريحة أسوأ وألعن من رائحة الأول والله المستعان. ولذلك يجب على الرجل يعني اترك هذا لله أولا ثم لأهلك ولزوجك. ولذلك اتصلت إحدى الأخوات بالوالد وقالت له يا شيخ يعني أنا خائفة من الله، زوجي مدخن، تقول من يدخن تقول ويلزمني إلا أني أنام معه وأنام على مخدته، تقول ويحب التقبيل، تقول وأنا في شيء لا يعلمه إلا الله، تقول أبغى الله يبعد عني حاسة الشر، تقول ما أتحمل، تقول نصيبي ما أقدر أقول له شيء، كيف أسوي يا شيخ، هل علي ذنب لو رفض؟ تسأل الوالد. فقال لها الوالد أنا أعطيك طريقة، قالت وما هي؟ قال إذا صليت العشاء وتعشيتي فكلي ديك الليلة ثوم وبصل، كثري في الثوم والبصل عبيها، فإذا قرب منك بطبيعة الحال سوف إيش استنكر، كيف تأكل ثوم وبصل مرأة ما تأكل الرجل، فكان فإذا قرب منك وشم ريحة الثوم والبصل وسألك ليش أو استنكر قولي والله ما نسكود إلا باتريوت فيك الدخان وأنا عندي البصل شو أسوي. رائحة برائحة، على الأقل أنا وياك نتأذى، مع أن البصل والثوم حلال مكروه لكنه حلال، والدخان حرام. يقول فإذا سألك قولي له، قولي والله إني في معاناة لا يعلمها إلا الله، وأنا مستحي منك، أحبك ودي بك، لكن أنت بليتني بهذا الدخان. ففعلتها وقال لها الوالد، قال إذا فعلتيها وسويتيها غيري شوية، يعني لا تحاولي أن تتأسفين، لكن بعد أن توصلين لها رسالة. كانت بفضل الله سبب في أن أقلع من الدخان، أقلع من الدخان. ولذلك أحبة الكرام، الذي ابتلي بهذا الدخان مع ما فيه من البلاء، مع ما نقول اتركه من أجل هذا، لكن نحن نقول هناك أسباب كثيرة، أولها مرضاة لله. وما رأينا إنسان ترك الدخان لله إلا أعانه الله عز وجل. أما الذي يترك من أجل الصحة ولا يترك من أجل كذا يتعب، لكن من أجل الله فإن الله يعوضك. يقول أحد الإخوة وكان مدخنا، يقول كنت مبتلا بالدخان، يقول وتركت الدخان، يقول وأصبحت كل ما اشتهيت دخان وأردته فتحت المصحف، ما يمكن يتناسب المصحف مع الدخان ما يتناسب. يقول فينسيني الله ويذهب عني رغبتي في الدخان. والدعاء يا إخوان، والله أعرف أحد الإخوة كان توفي رحمه الله، كان يدخن من ذيك الأيام من كانوا يلفونها في مكة، كان لما يجي الدخان من مع الحج مع الحجاج يأخذها ويلفها 50 سنة، ويوم من الأيام خرج خارج الحرم ما قدر يدخن في الحرم، خرج برا قابله واحد من زملائه قال ايش اللي خرجك يا فلان؟ قال والله الدخان ابا ادخن ما اقدر ادخن في الحرم. قال يا اخي ارمي الدخان وتعال اطوف انا وياك وندعو الله عز وجل ان يشافيك الله من هذا وان يعافيك من هذا البلاء وتشرب زمزم. يقول رمى الدخان ودخل الى المسجد الحرام وطاف بالبيت الحرام هو وزميله وطول الوقت يدعو ان الله يشفيه وان الله يعافيه، ثم شرب زمزم بنيه الشفاء، والله يا اخوان ان الله تاب عليه منه وانه لم يعد يدخن بعد ذلك. في أخي الكريم إذا ابتليت بالدخان لا فرصة. وأظن عندكم يا شيخنا عندكم مركز إيش لمكافحة التدخين، مركز الأخ الشيخ الدكتور يقول هناك مركز في هنا اسمه مركز صفاء لمعالجة ومكافحة التدخين، وأنا أبشر المدخن أن الأمر أصبح حيا إن شاء الله، وأصبح هناك علاج، يعني علاج رسمي، علاج يعني مقنن دولي، علاج على منهج علمي بإذن الله نسبة عالية جدا فوق 90% من دخل في هذا مع النية الصادقة والعزم أنه بإذن الله عز وجل يشفى. ففرصة إن كنت مدخنا، وأيضا ما نقول إن شاء الله أخواتنا، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياهم من ذلك. إذن الاهتمام، المرأة يجب أن تهتم بزوجها، تهتم بكل ما يريد. الأمر الثالث ومن الاهتمام بالزوج الاهتمام بالبيت والاهتمام بالأولاد، فإن المرأة لها دور في بيتها كما قال عليه الصلاة والسلام، والمرأة راعية في بيتها أو في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لأن يعني بعض النساء تترك البيت الحبل على الغارب، لا تعرف من دخل ولا من خرج ولا إيش بقي ولا إيش، إن كان في شغالة الشغالة هي اللي تدبر الأمور وإلا الأولاد، وتجد الأمور مبهذلة وتجد التبذير وتجد عدم التدبير. لا يا أخي أختي، يجب عليك أن تهتمين بمملكتك وأن تحفظين زوجك في هذا. الأمر الثالث الواجب على الزوجة حفظها، حفظها لنفسها وماله، فإن هذا من أوجب الواجبات. ويجب على المرأة أن ترعى حق الله ثم حق زوجها، فلا تقع فيما لا يرضيه. حتى في الزيارة، أهل فلان لا تزورينهم لا تزورينهم، لا يأتون لا يأتون، لا تذهبين لا تذهبين، لا تخرجين لا تخرجين، من حقك ومن حقها ومن واجبها أن تطيعك من غير تسلط في ذلك. إذا تمت هذه بين الزوجين فإنهما بإذن الله يعيشان حياة سعيدة. وأعظم شيء يناله المسلم من هذا أن يعيش قرير العين، هادئ البال، مرتاحا، يجد بغيته في الحلال. فإن كما يقول بعض المثل، يقول إذا لم يجد الرجل سعادته في البيت دور لها في بيت الجيران، اجعلي سعادته في بيته، كوني له أجمل امرأة، واحذري من مفاتيح الشر ومفاتيح الطلاق. ومن أعظم مفاتيح الطلاق الغيرة، فإن الغيرة نوعين، غيرة مشرقة وغيرة محرقة. الغيرة المشرقة، أبدأ بالمشرقة، الغيرة المشرقة هي التي تدفع المرأة إلى أن تكون أجمل وأحلى وأمثل وأكمل امرأة في عين زوجها، هذه الغيرة المشرقة تدفعك إلى أن تنافسين تظن، يعني تحطين في بالك أن النساء كلهم يبغون زوجك وأنت الذي ظفرت به وأنت الذي ملكتيه وأنت الذي حصلت عليه فحافظي عليه، فتكون أجمل وأكمل وأحلى وألطف امرأة في عين زوجك، هذه غيرة مشرقة تدفعك إلى أن تحسنين إلى زوجك، إلى أن تكونين أجمل امرأة، إلى أن تقومين بواجبه، هذه غيرة مشرقة. هناك غيرة محرقة. الغيرة المحرقة هي أن تعيش المرأة في دوامة الشك وعدم الثقة في النفس، فتظن زوجها يتعلق بكل امرأة، ولذلك تعيش في حالة لا يعلمها إلا الله. تجدها لا تريد، تظن إذا خرج قالت بيروح عند امرأة، إذا رجع قالت بيروح عند امرأة، تفتش جواله. ولذلك أنا أنصح الأخوات لا تفتشي جوال زوجك، لا تفتشي خلف زوجك، لأن الأمر ما يخلو من حالين. قد تقول بعض النساء: يا شيخ طيب أنا أعرف أن عنده علاقات. أقول له الأمر لا يخلو من حالتين، إما إذا كان عنده علاقات، إما ما يكون عنده علاقات، وهذا الغالب في الناس الطيبين إن شاء الله أمثالكم، وإما أن تكون عنده علاقة. فهذه العلاقة إما أن تكون حلال وإما أن تكون إيش؟ حرام. فإن كانت حرام فوالله الذي لا إله إلا هو، من لم يخف من الله لم يخف من أحد سواه. إذا ما خاف من ربي بيخاف منك، إذا ما راعى نظر الله ما بيراعي نظرك، ولا وهو يعلم أن الله يراه ويعلم مكانه سبحانه وتعالى. فإذا ما خاف من الله ما بيخاف منك. وإن كان حلالا، إن كان حلال فلن يستطيع أحد أن يحرم عليه ما أحل الله. الله قد أحل، وأنت لن تستطيع أن تحرمين ما أحل الله، وإنما تبحثين عن ما يسوءك. بعض النساء تبحث عن ما يسوءها، تبدأ تراقب وتسجل وتعمل، بل بعضهم كان في استخبارات والله المستعان، تحط على التليفون، تحط على ذلك. أنا أحذركم يا أخوان، تحط على التليفون، تحط على يعني حتى أحد الإخوة يقول والله حتى في الملابس، تعلم في ملابس شوف تغيرت ولا ما تغيرت، سبحان الله. وتجد هذا يؤدي إلى أنها تقصر في واجباتها، تقصر في واجباتها وتجعل هذا همها. وكثير من الشكاوى تأتي إلينا وتتصل علينا الأخوات: يا شيخ كذا وكذا وكذا. أقول لها: إذا دخل زوجك مع الباب فهو زوجك، واجعلي أنت أحسن امرأة، وإذا خرج من الباب فاستودعيه الذي لا يضيع ودائعه. خلاص، لأنك والله ما تكونين شمس شارقة عليه، ولا تقدرين تتابعينه في كل مكان، ولا تقدرين تحرصين عنه في كل مكان. الله عز وجل هو الحافظ له سبحانه وتعالى، فاستودعيه الله وريحي قلبك، واجعلي اهتمامك ببيتك وبأولادك وبجمالك وبطاعة زوجك. هذه أيها الإخوة أهم ما يجب أن يكون بين الزوجين. وأقول للزوج: احذر من الغضب، فإن الغضب مفتاح الطلاق. الغضب قد يؤدي بك إلى الهلاك. وإذا حصل بينك وبين زوجتك مشكلة فانسحب، أخرج أنت، وهذا أمر جميل. إذا صار بينك وبين زوجتك مشكلة لا تجلس، لأن بعض الناس ضيق خلق يجلس أمام المرأة ويكلم منه وكلمة منها وكلمة منه وكلمة منها حتى يضربها. فإذا ضربها ضربته، لأن النسوان الحين ما شاء الله قدهم متعافيات، قدهم يضربون ويعضون، فتضربه، ضربها كف أعطتها كف، ضربها بوكس أعطتها اثنين، إيش يسوي؟ لازم يستخدم سلاح ما تستخدمه. ما هو السلاح الذي يستخدمه ولا تستخدمه؟ الطلاق، فيقع الطلاق والعياذ بالله. لكن يا أخي انسحب، أخرج أخرج. ولنا في سنة الصحابة وهديهم شيء عظيم. علي رضي الله عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه في وقت ما أحد يخرج من بيته، ضرب الباب، فإذا خرج عليه فاطمة: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء. فخرج غضبان. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم ما قال إيش بينكم، لا الآن من أهالي الآن قالت: إيش بينكم؟ إيش حصل بينكم؟ لقافة، ما قال صلى الله عليه وسلم إيش بينكم، سكت، لأن التدخل بين الزوجين يفسد. ما سأل، وعلم عليه الصلاة والسلام أنه لن يذهب إلا إلى المسجد، لأن بعض الناس إذا شرد يشرد القهوة ولا الاستراحة، فضيع حياته والله المستعان. فجاء إلى علي رضي الله عنه وهو على نائم في المسجد قد علاه التراب، انظر إلى التلطف، يوقظه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم يعني يلاطفه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. طيب خاطره، هذا أبو زوجته، قم أبا تراب، قم أبا تراب، كان أحب الأسماء إلى علي رضي الله عنه. فاخرج انسحب. أحد الإخوة يقول: صار بينه وبين زوجته مشكلة، يقول وقالت: خلاص طلقني، والله ما أجلس فيه، والله لا أخرج، ودني عند أهلي. يقول: قلت له: خلاص طيب أبشري، تبغى تروح عند أهلك أبشري، بس الآن أذن روح أصلي العشاء وبرجع وأرجع وأنت جاهزة. يقول: روح صليت العشاء وطولت شوي. يقول: وأصلي وأدعي في السجود أن الله يصلحها، من مضطر الحين يده، أن الله يصلحها وأن الله يهدي قلبها. يقول: وجيت تأخرت شوي بعد الصلاة وجيت دخلت. يقول: أول ما دخلت فتحت الباب ودخلت البيت، الحمد لله ما شفت العفش على الباب. يقول: فرحت. يقول: ما فيه لا شنط ولا عفش. يقول: دخلت شوي، دخلت، يقول: قابلتني أول ما نظرت فيها: ها سلام عليكم فلانة. قالت: وراك ما جبت عشاء؟ قال: لا عشاء وعشوين، ما هو عشاء بس، ما جبت عشاء الحمد لله. يقول: ورجع واجيب عشاء. يقول: وخلاص. شوف المرأة، إحدى النساء طلبت من زوجها الطلاق، قالت هذه كلمة صعبة، إذا كنت رجال طلقني، وهي الحقيقة إذا كنت رجال لا تطلقني، لكنها مع الغضب، لأن ما وضعت رجل إلا أنك تملك إيش، تملك أحاسيسك، تملك قوتك. قالت إذا كنت رجال طلقني. قال هات القلم، هات القلم، جابت. قال هات الورقة، جابت الورقة. قال أنا فلان ابن فلان أقر، يكتب، وأنا في كامل قواي العقلية أني أحب زوجتي حبا جمل لا يمكن أن أستغني عنه. طيب هذه ورقتك، طلبتيها صفقة، يلا خذيها. يقول بكت أول شيء، يقول وادخل غرفتي وقفل الباب عليه، يقول أسمحها تبكي، يقول خليتها تبكي. يقول وبعدين قالت افتح الباب، قال كيف افتح الباب وأنا ضلقتك، خلاص ما عاد يجوز الحين. قالت افتح الباب، دور نتصل على شيخ. قال ما أقدر، خلاص أنت قلت لي طلقني، ما عاد أبغى، أنت ما عاد أقدر، أنا ودي لكن ما عاد أقدر. يقول عيشها على هذا الوضع شوي، بعدين قال افتح الورقة أقريها. يقول فتحت الورقة وفتح الباب، وإذا بها تجد أني أحب زوجتي حبا لا يمكن أن أعيش بدونها. يقول وانتهت المشكلة. فالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فن احتواء المشكلة، فن احتواء المشاكل، لأن بعض الناس يشعللها والعياذ بالله، وهذا من الشيطان. وأنت يدخل عليه الصلاة والسلام، تدخل عائشة، يدخل الغلام بإناء فيه طعام من ضرة عائشة، فلما تراها عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تكسر الإناء، لو أمامنا الواحد منا كيف؟ ليش تكسرين الإناء وتضربين الخادم؟ وهذه جاية من عند زوجتي، ما هي جاية من عند بعيدة، هذا أكلي طعامي. ما فعل صلى الله عليه وسلم شيء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى ما قام، يعني القيام يسبب إيش؟ ردة فعل، إذا قام تظن أنه يريد يهاجم، لا، وهو جالس صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام لأبيه وأمه، ويحمل الإناء ويعطي، يأخذ الإناء الصحيح ويعطيه للغلام، ويقول إناء بإناء وطعام بطعام، غارت أمكم، غارت أمكم عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة بعض اللمسات في الحياة الزوجية، أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول هل من الكلمة عن الأمور المالية والاختلاف في الخلاف؟ نعم، الأمور المالية حقيقة مهمة، كثير من الناس يحصل بينهم خلاف بينه وبين زوجته بسبب المال، مع أن المال يجب أن يكون سبب سعادة ليس سبب شقاء. وأنا أقول للمرأة يا أختي المباركة اسمعي للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة لما قالت لها، قالت له عائشة قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدل الله خيرا منها، إنها اسمعي، إنها صدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. فكان المال في يد خديجة سبب في كسب قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أختي المسلمة، المال الذي في يدك أولا حقك، ولا يجوز لزوجك أن يأخذ منه إلا بطيبة نفس، وهذا أقول للرجال، بعض الرجال استغلالي، لا يا، لا يجوز لك أن تأخذ من مال زوجتك إلا عن طيبة نفس، عرض نفس كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أنت يا أختي المسلمة لا تجعلي المال وراء ظهرك. بعض النساء لا، ما تبغى تصرف ريال، ولا تبغى تعطي زوجها، ولا تبغى، هذا يجعل الرجل سبحان الله أنت تذهبين وتسلم راتب، طيب يوم من الأيام هدية، يوم من الأيام عطية، يوم من الأيام شفتيني متضايق أعطيني، يوم من الأيام خلينا نتعشى برا، سفرة على حسابك، عمرة على حساب، هكذا. إذا لم يكن المال سبب لسعادتك وسعادة زوجك وأولادك، فش الفائدة من المال يا أخوان؟ المال شقاء إن لم يكن بسبب السعادة. وأنت لا تكن أيها الزوج استغلالي فتنظر في عيني أو في يد زوجتك، فالقوام لك، ومن لا يملك ومن لا يملك لقمته لا يملك كلمته. يقول ما رأيكم بموضوع كثرة الأسئلة من قبل الزوجة؟ إيه هذه قضية يا إخوان، يعني في اختلاف النفسيات، اسمحوا لي يعني شوي ما بطيل يا شيخ، اختلاف النفسيات. الزوجة إذا وقعت في مشكلة أحبت أن يشاركها غيرها، ولذلك الآن من يوم تحصل مشكلة تقوم على التليفون تكلم أمها وتكلم أختها. وشوف النساء الآن في إذا دخلوا في مثلا في مستوصف وجلسوا في الاستراحة، أول ما يجلسون إيش عندك وأنت إيش عندك؟ قالت والله سني يوجعني، قالت لك والله راسي يوجعني. طيب ادخل عند الرجال الآن في الاستراحة، الاستراحة المستوصف، أحد منا يكلم أحد؟ إحنا رجال ولا أحد يكلم أحد، السلام عليكم ولا أحد يتكلم. سبحان الله، هذا هكذا طبيعة المرأة. المرأة طبيعتها أن إذا وقعت مشكلة نفصت عن هذه المشكلة بإيش؟ بالكلام، فتجدها تستشير وتكلم وتكلم وتكلم، تريد مواساة. الرجل بالعكس إذا وقع في مشكلة أحب إنه إيش؟ ينطوي، يسكت، يدخل الكهف، لأن الرجل يرى أن مساعدته إهانة له، نقص فيه، ما يحب أحد يساعده. هنا المشكلة، المشكلة أن المرأة تنظر إلى الزوج بعين طبعها هي، فإذا دخلت عليها وأنت متضايق قالت إيش فيك، إيش فيك يا حبيبي، أنا زوجتك علمني إيش. هي تبغى تخفف عنك وإيش تزود، هي تزود العيال عندك، أنا ما أبغى، ريحيني فكيني. هنا يجي المرأة تنتبه. أقول لك يا أختي المسلمة، إذا دخل زوجك وهو متضايق خليه، كيف تسوين معه؟ أشغليه بشيء آخر. يعني مثلا هو متضايق الآن لكنه يحب الإبل، تكلم عن الإبل، هو متضايق قوليها ما شاء الله والله إيش رأيك في الإبل، إيش رأيك في كذا، يحب مثلا النوع من الأكل، يحب مثلا السفر، يحب مثلا أي هواية من هواياته. حاولي أنك تخرجينه من وضعه بدون السؤال، وإنما بيه إلهاء بموضوع من المواضيع. وأنت يا أخي الأخي الكريم، إذا جت زوجتك متضايقة وجت تشتكي لك، ترى ما تريد منك حل. بعض النساء تجي مثلا مدرسة عند زوجها، تجي عنده المديرة سوت فيه وسوت فيه، يجي هو مباشرة. حنا إذا وقعنا في مشكلة نبحث عن إيش؟ الرجل إذا وقع في مشكلة يبحث عن، احفظوا هذه، الرجل إذا وقع في مشكلة يبحث عن، والمرأة إذا وقعت في مشكلة تبحث عن ها مواساة، تبحث عن مواساة. هي تجي عندك تقول لك أنا سوت بي وعملت بي وكذا والطالبات سو، تجي أنت مباشرة تحلها، نسوي كذا وديك كذا، أو حشتكي أعمل، كل ما تقول شيء تقول لك لا ما يصلح ما يصلح. طيب إيش أسوي بك؟ طيب أنت تزعل الحين، أنت إيش أسوي بك أنت؟ هي ما تبغى هذا الكلام كله، تبغى منك تقول لها الله يعطيك العافية، مدام أنت راسك باقي هذا همشي همشي، أنك عدتي لي بالسلامة، تضمها تنطفئ كل المشاكل. هنا هذا من الفهم بين الزوجين. لا يقول ما الفرق بين المودة والرحمة؟ المودة كلمة أعظم من الحب، فإن الحب لا يأتي إلا بعاطفة، لكن المودة تأتي بغير عاطفة. فقد يبتلى الإنسان بامرأة لا يحبها ومع ذلك يودها، وهذا من كمال الدين. ليس كل البيوت كما يقول عمر رضي الله عنه، ليس كل البيوت تبنى على الحب. فقد وبعض العلماء يقول لا، المودة هي صافي المحبة، صافي المحبة يعني شيء أعلى. لكن والله أعلم أن المودة ليست فقط نابعة عن الشهوة أو الرغبة، وإنما هو أمر أعلى من ذلك. المودة معاشرة معايشة، ولذلك تجد الحب الذي حب الشيطاني هذا يختلف عن حب الزوجة. والرحمة هي ما تجده في قلبك من رقة ورأفة بها. يقول ما رأيكم وما حكم إعانة من يريد الزواج من الزكاة إذا كان عليه دين، وهل يجب إعلانه أنها من الزكاة؟ إذا كان المتزوج فقير فيجب أو يجوز إعطاءه من الزكاة. وقد مررت اليوم على هذا المشروع المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، في مشروع في سير الزواج، ووجدت ما شاء الله تبارك الله أموال تنفق، وعندكم بند يا شيخ للزكاة، يعني تستقبلون زكاة الناس، يعني من عنده زكاة فإنه ممكن يقدمها للإخوة وهم يصرفونها لأهل الزكاة، لأهل الزكاة ممن يريد الزواج والإعفاف من الفقراء والمساكين. وما أعظم يا أخي الكريم أن تنشئ أسرة مسلمة وتعف رجلا وتعف امرأة مسلمة، هذا فيه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. بعد شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، أشكر كل من كان سببا في هذه المحاضرة، وأشكر إخوتي القائمين على هذا المشروع العظيم، مشروع تيسير الزواج للشباب، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين على النار، اللهم واجمعنا في الجنة دار القرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.